بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زدنا علما يا حي يا كريم. ثم إننا نبدأ بإذن الله عز وجل في هذا المجلس لاستكمال بقية الأبواب التي أوردها العلماء بكتاب القضاء، وبقي فيه بابان، باب القسمة وباب الدعاوى والبينات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. باب القسامة. لا تجوز القسامة، لا تجوز قسمة الأملاك التي باب القسمة لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا برضا عوض إلا برضا الشركاء كالدور الصغار والحمام والطاعون الصغير والصغيرين والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها، فهذه القسمة في حكم البيع لا يجبر من امتنع من قسمتها. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى قال باب القسمة، و جاء في بعض النسخ أنه قال يعني أنهم أوردوا قالوا كتاب القسمة، والنساخ أو الذين قالوا كتاب القسمة لهم وجه سيأتي يعني يتضح لنا وجه قولهم كتاب القسمة ولم يقولوا باب القسمة. باب القسمة، هذا الباب الحقيقة لا علاقة له بفقه القضاء، لأنه لكن درج الفقهاء على إلحاق المسائل بأقرب الكتب المناسبة لها، فرأوا أن أنسب موضع يتكلم فيه عن قسمة الأملاك هو أن يكون في كتاب القضاء. وهذا الباب في مضمونه يتكلم عن قسمة الأملاك، الأراضي والدور وما يملكه شخصان أو ثلاثة أو أربعة، كيف يقسم بينهم. الفقهاء الحنابلة رحمهم الله وأظن الشافعية جعلوه في باب القضاء من باب أنه يعني الحكمة في ذلك أن كثيرا من القضايا تكون ناتجة عن اختلاف الشركاء في القسمة أو تؤول إلى القسمة، يعني يضطر القاضي فيها إلى أن يقسم الأملاك بعد أن ينظر في القضية. والقسمة بين المشتركين كالقضاء كما سيأتي معنا في هذا الباب، فهم يحتاجون كالقضاء لأنه يقسم يفصل بينهما، يميز حق كل واحد منهما. والقسمة أيضا تحتاج إلى قاسم، وهو إما القاضي أو شخص ينصبانه بينهم، كما سبق أن أشرنا له في أول باب في أول كتاب القضاء، وكما سيأتي معنا في آخر هذا الباب. الحنفية وغيرهم لم يأتوا بذكر باب القسمة في هذا الموضع في كتاب القضاء، وإنما أتوا به بعد أن ذكروا باب الشركة في باب في أبواب بين أبواب المعاملات أو في آخر أبواب المعاملات، فذكروا باب الشركة وما دخل فيها، ثم باب الشفعة، ثم ذكروا باب القسمة. قالوا لأن القسمة إنما تكون في يعني ناتجة عن الخلاف في الشركة، في شركة الأملاك، كما سبق معنا في باب الشركة. المقصود أن الفقهاء ذكروا هذا الباب ألحقوه بباب القضاء من باب أنه أنسب مكان يتكلم فيه عن أحكام القضاء من عن أحكام القسمة هو كتاب القضاء. والقسمة مأخوذة من القسم أو القسم بالفتح وبالكسر، هو النصيب المقسوم، وهو تمييز بعض الأنصباء من بعض وإفرازها عنها. وجاء الدليل الإجماع على جواز القسمة. الله عز وجل قال في كتابه ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، يعني مقسوم، كل شرب محتضر، كل واحد يشرب له وقت. وقول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أو القربة يعني قسمة التركة، فدل ذلك على مشروعية القسمة. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى بالشفعة فيما لم يقسم، كما مر معنا في باب الشفعة. كما أن الحاجة داعية إلى القسمة الأملاك ليتمكن كل واحد من الشركاء في التصرف من التصرف على حسب اختياره. والقسمة نوعان، قسمة تراضي تأخذ حكم البيع، لأن البيع لا يجوز البيع إلا عن تراضي كما جاء في الحديث كما سيأتي معنا، إنما البيع عن تراضي. والقسمة الثانية قسمة إجبار، وكلا النوعين تكلم عنهما، تكلم المؤلف فيما قرأه القارئ في النوع الأول وهو قسمة التراضي. فقال رحمه الله لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضى الشركاء كلهم، فإلا برضى الشركاء كلهم، هذا هو جواب لا تجوز، لا تجوز قسمة الأملاك إلا برضى الشركاء كلهم. ما صفة هذه الأملاك؟ قال التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض. ما هو الضرر؟ الضرر في الحقيقة المؤلف هنا سكت عن معنى الضرر، في حين أن الموفق رحمه الله تعالى في المقنع قال والضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسم. هذا هو المذهب في ظاهر كلامه، قال في ظاهر كلامه، أو لا ينتفعان به مقسوما كالدور الصغيرة والحمام والطاحون الصغيرين، في ظاهر كلام الخرقي. المؤلف هنا اتيانه بالأمثلة التي ذكرها هنا دليل على أنه اختار القولين مجتمعين، فالضرر هو ما نقصت قيمته بالقسم أو لا ينتفع به مقسوما. ما دليلنا على أنه اختار هذين القولين؟ هو أنه أتى بالأمثلة لكلا النوعين، لكلا النوعين. فالضرر هو الذي يمنع القسمة هو نقص القيمة بالقسم، هذا هو المذهب. وأيضا ما أن لا ينتفع بالشيء مقسوما، يعني لو أنني بيت صغير مساحة 200 متر لا يوجد فيه إلا غرفة تحت أو غرفة، يعني لا يمكن قسمته. لو قسمناه لم يستفد أي طرف من القسمة، فلا بد من أن يكون مشتركين. هذا معنى كلام الخرقي بأنه لا ينتفعان به مقسوما. قال المؤلف أو رد عوض، لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض. ما معنى رد عوض؟ يعني لعدم إمكانية قسمتها لاختلاف قيمة الجزء منها، لاختلاف قيمة الجزء منها، وسيتضح ذلك بالأمثلة، سيتضح ذلك بالأمثلة. قال إلا برضى الشركاء كلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فلا بد من رضا الشركاء، ولذلك سميت هنا قسمة تراضي، فلا بد أن يتراضيا فيها، فلا يجبر أحد على قسمة ماله المشترك دون رضاه. قال ما مثال ذلك؟ قال كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين. مفهوم هذا الكلام أن الكبار يمكن قسمتها فتكون إجبارا كما سيأتي معنا في النوع الثاني. الدور الصغار يعني المنازل الصغيرة، ولا يزال يوجد الآن منازل صغيرة لا يمكن قسمتها إما لعدم إمكانية فصل يعني الدور الأرضي عن السطح، أو حتى لا يستطيع الإنسان قسمتها في ذاتها. الحمام المقصود به هو الحمام الذي يغتسل فيه في السابق. قال والطاحون، الطاحون هو مكان الذي يطحن فيه يعني الذرة والقمح ونحوها، فإذا كان المكان صغيرا فلا يمكن قسمته، لا يمكن أن يقسم إلى قسمين فيكون هنا طاحون وهنا طاحون، فيتعذر قسمته. قال ومثاله أيضا الأرض التي لا تتعدل بالأجزاء. الدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين هذا من النوع الذي لا ينتفع به مقسوما، هذا المنطبق على كلام الخراقي رحمه الله. والآن الأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، هذا هو على معنى الضرر أنه نقص القيمة بالقسم، يعني أرض على شارعين على جهتين، الجهة الجنوبية والجهة الشمالية، يعني عندنا مثلا في الرياض أن الجهة الجنوبية دائما أغلى من الجهة الشمالية، هذه لا يمكن تقسيمها، لا يمكن تقسيمها، لا بد أن نقسمها نصفين ونعطي المتضرر الفرق بين القيمتين. يعني الأرض إذا قسمت إلى قسمين، فالجهة الجنوبية يمكن يصير المتر بألف ريال، الجهة الشمالية ما يسوى المتر إلا بسبعمية، يعني هناك فرق 300 ريال يعطى، يعني يدفع صاحب الأرض الجنوبية لصاحب الأرض الشمالية الذي قسمت له 150 ريال عن كل متر، لأنه هنا 150 وهنا 150، فبما يعادل أن قيمة المتر في الأرضين كليهما 850 متر. المقصود هنا أن الأرض لا تتعدل بالأجزاء. مثالها أيضا أن تكون الأرض جهتين، جهة منها جبلية عالية وجهة منها منحدرة على وادي، هذه تكون لا يمكن قسمتها، لا يمكن أن نقسمها إلا أن يكون هناك ضرر، لا يمكن أن تقسم بأجزاء، لا بد من رد عوض. أيضا مفهوم هذا الكلام، مفهوم هذا الكلام أنه إذا كانت تتعدل بالأجزاء أنه يجوز قسمتها، أن تكون أن قسمتها هنا تكون قسمة إجبار لا قسمة تراضي. قال لبناء أو بئر في بعضها، هذا كمثال، يعني كان يكون الأرض كبيرة والجهة الجنوبية منها فيها بناء بيت، والجهة الشمالية فيها ليس فيها بيت، فما من شك أن الجهة الشمال الجنوبية ستكون أعلى سعرا قيمتها لأن فيها منزل، أو أن يكون قال أو بئر في بعضها دون بعض، فهذه لا يمكن قسمتها إلا بإعطاء المفضول الفرق بينه وبين الفاضل. لكن لو كانت البئر واسعة يمكن قسمة البئر، حتى الآبار القديمة ليست مثل آبارنا الآن، يعني بئر ارتوازية، وإنما تكون بئر حلزونية، يعني من الأعلى كبيرة وتنزل تنزل، فبالإمكان قسمتها، إما وضع جدار في داخلها أو وضع حاجز بحيث يستطيع الإنسان أن يستفيد، شخص يستفيد منها من جهتها والآخر يستفيد من الجهة الأخرى، أو أن يكون البناء الموجود في الأرض كبير يمكن قسمته، فتكون إذن تنتقلب هنا من قسمة تراض إلى قسمة إجبار. ويعني أحيانا قد تكون البئر أو يكون فيها بناء في كلا الأرضين الجانبين من الأرض، بناء يكون هنا فلة وهنا يعني فلة، لكن هذه كانت تستخدم يسكنها صاحب المزرعة والفلة الأخرى يسكنها العمال، فلا شك أن قيمة هذه أعلى من قيمة هذه، إذن لا بد من التراضي فيهما. قال كبناء أو بئر في بعضها فهذه القسمة في حكم البيع. فقوله في حكم البيع معناه أنه لا بد من التراضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراضي، ولا يحل لكم أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فقول المؤلفون أنها في حكم البيع معناها أنها لا بد أن تكون برضا كل طرف. قال ولا يجبر أيضا من امتنع من قسمتها، هذا هو معنى قوله أنها في حكم البيع، من لوازمه أنه لا يجبر أحد من قسمتها. طيب إذا امتنع أحدهما بينه وبين صاحب أرض وقالوا لا يمكن، لا بد يكون في ضرر على أحدكم، وقال أنا لا أرضى أمتنع عن قسمتها، ما الحل؟ قالوا بيع عليهما وقسم الثمن بينهما، بيعة الأرض كلها، بيع البيت كله، بيع الطاحون كله، بيع البئر كله، بيع الحمام كله، ثم قسمت القيمة عليهما. قاسوا على ماذا؟ قاسوا على السيد، قالوا إذا امتنع عن الإنفاق على مماليكه باعهم الحاكم دفعا للضرر. فكذلك هنا في الشراكة التي يراد بها دفع الضرر فيها، شخص يقول أنا ما أقدر أستمر في هذه الشراكة، أريد أنا علي ديون، أريد مال، أريد أن أستفيد، أريد ما خلاص لا أريد هذه الأرض، يقول لا نقول يلزم القاضي يرفع المتضرر للحاكم هو القاضي، فيلزمه إما أن يبيع وإما أن تباع الأرض كاملة ويوفى وتقسم بينهم. هذا هو النوع الأول من القسمة، وهو قسمة التراضي. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمه ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع. نعم، المؤلف هنا بدأ يتكلم عن النوع الثاني من أنواع القسمة، وهو قسمة الإجبار، ما يجبر الممتنع أو ما يجبر الشريك على البيع. وهي ما ضابطها؟ ما هي قسمة الإجبار؟ قال ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته. ما لا ضرر وهو ما ذكرناه سابقا من نقص القيمة أو إمكانية الانتفاع بها، إمكانية الانتفاع بها مقسومة. قال ولا رد عوض، لا يكون فيهما فرق في عند قسمتها، فلأنه إذا كان فيها رد عوض صارت معاوضة، صارت بيعا، صارت قسمة تراضي، لا بد من التراضي فيهما. ثم ذكر الأمثلة، قال كالقرية والبستان والدار الكبيرة. القرية هنا الحقيقة الفقهاء يستخدمون ألفاظ، ولا بد من أن تمرر هذه الألفاظ على حسب سياقها. فهو هنا حينما قال القرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة، فقوله هنا الأرض معناه أن القرية هنا ليست أرضا. فقول بعض من يعني أن يكون المقصود بها الأرض الكبيرة أو الأرض الواسعة، لا، لأنه ذكرها المؤلف، ولا يمكن للمؤلف أن يكرر اللفظ يعني مرتين. القرية سبقت معنا في باب صلاة الأعذار، وتنطق بفتح وبالكسر القرية والقرية، ويعني والكسر لغة يمانية القرية، وهي ما كان القرية ما كان مبنيا بحجارة أو لبن أو نحوها. ومما تطلق القرية عليه هو ما يسمى بالضيعة. الضيعة هي المزرعة الكبيرة، المزرعة الكبيرة. وهذا أظن أن هذا هو المقصود، أن هذا هو مقصود المؤلف، وهو المزرعة الكبيرة، المزرعة الكبيرة. لماذا؟ لأنه قال البستان، البستان هو المزرعة الصغيرة ذات الأشجار، المزرعة الصغيرة ذات الأشجار تسمى بستان، بستان فلان. لكن لو أتيت إلى مزرعة كبيرة ومساحتها 10 كيلو في 3 كيلو، هذه لا يمكن تسميها بستان. فلعل مقصود المؤلف بكلمة القرية هنا هي ما يمكن يسميه المزرعة الكبيرة، ويسميها الشام الضيعة كما جاء في أسمائها في المصباح المنير وفي غيره. قال والدار الكبيرة، يعني التي يمكن إفرازها، الدار الكبيرة التي يمكن قسمتها إفرازها إلى نصفين. قال والأرض، لأنه في النوع الأول من القسمة قسمة التراضي، قال والأرض الصغيرة التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، لكن هنا أطلق الأرض، فدل ذلك على أن الأرض التي يمكن قسمتها، التي تقبل التعديل بدون رد عوض، تقبل القسمة بدون تعديل أو رد قيمة، تقبل الأرض التي تقبل القسمة بدون تعديل أو رد قيمة أو رد عوض. قال والدكاكين الواسع، الدكاكين معروف المحلات الواسعة الكبيرة، وأخرج كلمة الواسعة الدكاكين الضيقة فإنه لا يمكن قسمتها، فالدكاكين الواسعة يمكن أن يفصل فيما بينها بجدار ويكون لكل واحد منهما جزء خاص به. قال والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها. قال لأن المقصود تبيين الحق وهو لا يختلف في النوع الواحد. المؤلف هنا قال المكيل والموزون من جنس واحد، فدل ذلك مفهوم ذلك أنها إذا كانت من أجناس من أنواع متعددة فلا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يطلب أحد الشركاء قسمة كل نوع على حدة، فما العمل؟ العمل مثل ما ذكر المؤلف هنا من جنس واحد، يعني أنه يمكن قسمتها، يعني عنده هم شركاء في قمح وشعير وتمر وملح، فقال أحد الشركاء أنا أبغاك تقسم لي، تعطيني نصيبي من كل نوع، تعطيني نصيبي من كل نوع، لأنه مفرزة عن بعض. فيقال هنا لا يجبر الممتنع، لأن المؤلف هنا قال والمكيل والموزون من جنس واحد، فيعامل كل نوع على أنه جنس واحد. الحالة الثانية أن يطلب قسمتها أعيانا، يعني مجتمعة مع بعض كوكتيل على ما يقولون، فقال لم يجبر لأنها تكون بيع، تكون قسمة تراض وليست بقسمة إجبار، فلا يجبر عليه، فإن تراضي على ذلك جاز وكان بيعا، يعني وإذا قلنا إنه بيع وهذا مكيل وموزون فيجب فيه التقابض قبل التفرق وسائر شروط البيع المهم معنى أن المكيل والموزون من جنس واحد يجوز يمكن قسمته قسمة إجبار، وإذا كان من أنواع متعددة فلا يخلو من حالتين، أن يطلب الشريك قسمة كل نوع لوحده فكذلك يجبر الممتنع، أو أن يطلب قسمتها أعيان مجتمعة فهذا تكون قسمة تراض تكون بيعا وليست قسمة إجبار، فإذا قلنا إنها قسمة تراضي وأنها تأخذ حكم البيع فيجب أن يكون فيها تقابض قبل التفرق لأن المكيل الموزون يجري فيه الربا. قال رحمه الله كالأدهان والألبان ونحوها، الأدهان معروفة دهن، والألبان ونحوها مثل البر والقهوة والسكر واللحم مما هو مكيل وموزون. قال أيضا سواء مسته النار كالدبس ويعني أو لم تمسه النار كخل العنب والأدهان والألبان. فالمؤلف هنا أطلق سواء كان هذا المكيل والموزون من جنس واحد مسته النار، يعني لم يكن دهنا أو يمكن مكيل وموزون إلا بعد أن مسته النار، قالوا كأنواع بعض أنواع الدبس التي تستخرج من غير التمر فإنها لا بد من طبخه. قال أو لم تمسه النار مثل الأدهان والألبان ونحوها. فإذا طلب، إلى الآن ما أتى الحكم في هذه القسمة؟ قال إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع، يعني هذا النوع من أنواع القسمة إذا طلب الشريك قسمتها يجبر الآخر عليها. فمعنى مفهوم ذلك أنه لو لم يكن هناك نزاع وافق الشريك الآخر فليس هناك إجبار، صارت عن تراضي. فهنا تكلم عن الممتنع، غير الممتنع معنى ذلك أنه جائز. فهذا النوع من القسمة معنى قوله أجبر الآخر عليها يعني أنها لا تتوقف على رضا الشريك، لأنه إزالة ضرر حاصل بالشركة ولحصول النفع للشريكين بعد القسمة في تصرف كل واحد باختياره، هذا ضرر وكلا الشريكين سينتفعان بعد القسمة في أن الإنسان صار حرا في التصرف في ملكه باختياره. قوله أيضا أجبر دليل على أنه يكون عند الحاكم، القسمة هنا لا بد أن تكون عند الحاكم، فلا بد أيضا من استيفاء كل متطلبات الحكم من إثبات الملكية والشراكة، ثم بعد ذلك ينظر في الحكم بالقسم. يعني اختلف خالد وزيد بينهم أرض واسعة، وقال خالد أنا أريد أن أقسم، قال زيد لا ما أنا ما أبغى، أنت بتفسد علي أنا لا أبغى، فرفع خالد الأمر إلى القاضي. فلما جاءت عند القاضي، القاضي الآن سيقول أعطوني الآن ما يثبت ملكيتكم لهذه الأرض، فقد أصلا لا يكون عندهم ملكية لها، فإذا ثبتت الملكية قال الآن أثبتوا لي شراكتكما فيها وكم مقدار الشراكة، فإذا ثبتت عنده هذه الأمور نظر بعد ذلك في إجبار الممتنع على البيع، في إجبار الممتنع على البيع. هذا معنى كلامنا أنه لا بد من استيفاء كل متطلبات الحكم، بخلاف قسمة التراضي نوع الأول فإنهما قد يتراضيان حتى وإن لم تتمحض ملكيتهما لها. وهذه متى تكون؟ هذه متى تكون؟ تكثر الحقيقة في هذا الوقت. لماذا؟ لأن يكون يعني يكون كان يكون زيد عليه مطالبات مالية، عليه مطالبات مالية، أو محجور أو ما يسمى بموقف يعني حسابه ما اتخذ عليها من قضائي، أو هو تاجر في ممنوعات فيكتب الأرض باسم خالد، فيكتب الأرض باسم خالد، فلما جاءوا يتنازعون قال لا، قال زيد لا أنا ما أرضى بهذا القسمة، فلما ذهبوا إلى القاضي قال خالد الأرض باسمي، والقاضي لا عبرة له إلا بما هو مكتوب، قال هات يا زيد ما يثبت أنك تملك نصف الأرض، قال ما أدري أنا هو بيني وبين اتفاق، فأنكر خالد. إذن الخسران في هذه المسألة هو زيد، وهذه كثيرا ما تقع، خاصة في مسائل تطبيقات ما يسمى التطبيق، يعني يأتي شخص ويأخذ منحة من الدولة لأرض معينة ثم يكتب لشخص من الناس ولا يريد أن يسجلها باسمه لأنه إما مسؤول وإلا وجيه وإلا حتى لا يعني يظن به ظن السوء، فيصدر صك الأرض ويكون لمن سميت باسمه أو صدرت المنحة باسمه، ثم بعد مدة ويشتركان فيها. فإذا جاءوا عند القسمة واختلف جاءوا عند القاضي، قال القاضي الأرض باسم فلان فالملك لفلان، وهذه يجدها الناس يعني يضطر الشخص إليها حينما يموت لهم مورثهم، فيفاجأون بأن أملاكه التي كان يذكرها لهم مسجلة بأسماء أشخاص آخرين أو العكس. وهذه هنا تقع المشكلة، حينما يسجل الإنسان الأرض باسم شخص معين ثم وهم شركاء معه لسبب أو لآخر لم يدخلوا في صك الأرض أو في الملكية أو في كذا، فمات هذا المالك، جاء الورثة قالوا لا الأرض باسم مورثنا، ما لكم فيها، هاتوا ما يثبت أنها لكم، فذهبت يعني الحقيقة حقوق، وبخاصة ما يلجأ إليه بعض الناس هداهم الله في من يعملون في المؤسسات الخيرية، حينما يسجلون الأوقاف بأسماء الأشخاص ويقولون ويسجلون أوراق ويقولون كذا، ثم إذا مات صاحب الأرض من سجلت الأرض باسم جاء الورثة فقالوا الأرض باسم مورثنا، من قام لنا علاقة بالمؤسسة الخيرية، لولا يعني أن الإنسان لا يجوز له أن يذكر بعض الأمور، وذكرت لكم قصص الحقيقة في مثل هذه الأمور. المقصود هنا أن المؤلف قال أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع. قوله إفراز يعني فرزت الشيء إذا عزلته، لأن عزل أحد حق أحد الشريكين عن الآخر يعني يسمى هو من مقتضيات القسمة هنا، فسميت إفراز، فسميت هذه القسمة إفراز. قال لا بيعا لأنها تخالف البيع في الأحكام والأسباب، فلا تراضي فيها حتى وإن لم يرضى، حتى وإن لا خيار، ليس فيها خيار مجلس وغير ذلك. ويجوز التفرق قبل القبض في الأموال الربوية، لأنها هنا قسمة إجبار وليست بيعا. أيضا ما قالوا إنها إذا كانت وقفا فيجوز بيعه، لأنها هنا إفراز وليست بيعا، فيجوز قسمته قسمة إجبار، ولأنه هنا إفراز لا بيع. نعم، أحسن الله إليكم. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم من ينصبونه، أو يسأل الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك، فإذا اقتسموا أو اقترحوا لزمت القسمة، وكيف اقترحوا جاز. نعم، المؤلف هنا الحقيقة كما هو عادته اختصر يعني مسائل كثيرة جدا. قال ويجوز للشركاء، يعني الآن عندنا شركاء كيف يقتسمون؟ قال ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه. قال لأن الحق لهم لا يعدوهم، لأن الحق لهم لا يعدوهم، فجاز أن يتقاسموه بأنفسهم. لكن إذا وضعوا قاسما ينصبونه، جاءوا بقاسم شخص يقسم بينهم، قالوا يشترط في القاسم أن يكون عدلا عارفا بالقسمة مع الشروط الأخرى، وهي الإسلام و يعني الرشد وغير ذلك. ثم قال المؤلف هنا أو يسأل الحاكم نصبه. هذه العبارة الحقيقة فيها لحن، هذه العبارة فيها لحن، وفي بعض نسخ الزاد علق عليها الناسخ تعليقا فقال، قرأه عليكم لأن النسخة أنا أتيت بها معي، قال قوله يسأل الحاكم نصبه، هذه الصورة الثالثة من صور القسمة، يعني لأنها معطوفة على ينصبونه، فهم إما أن يقسموه بأنفسهم أو بقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم. ولا وجه لحذف النون، فالصواب إثباتها، يعني أن يقول أو يسألون الحاكم نصبه، لأنه مرفوع والإتيان بها بدل الواو لئلا يوهم أنه لا بد من سؤال الحاكم مع نصبه، وليس كذلك، بل إما ينصبونه بأنفسهم أو يسألون الحاكم أن ينصبه لهم. فالصواب هنا هو في أن تكون العبارة أو يسألون الحاكم نصبه، أو يسألون الحاكم نصبه، لعلها وضحت هنا الآن المسألة. هذا ما يتعلق باللحن الموجود في العبارة. ما معنى هذا الكلام؟ قال أن الشركاء يتقاسموا بأحد ثلاثة طرق، إما بأنفسهم، وإما بقاسم ينصبونه، أو يسألون الحاكم أن ينصب لهم قاسما، أو أن يسألون الحاكم أن ينصب لهم قاسما. فهذه ثلاث طرق من طرق نصب الحاكم، يعني قسمة الأملاك. لماذا يعني وجه جواز سؤالهم الحاكم؟ قالوا لأنه حق لهم، فجاز أن يسألوا الحاكم كغيره من الحقوق، كغيره من الحقوق، لأن الحاكم إنما شرع لأن يفصل بين الناس في خصوماتهم وينهي حاجاتهم، فهم يحتاجون إلى من يقسم، فيطلبون منه أن ينصب عليهم قاسما. قال وأجرته، يعني أجرة القاسم على قدر الأملاك، وهذا هو المذهب. والرواية الثانية قيل بعدد الملاك، بعدد الملاك، فإذا كانوا اثنين يعني بعدد الرؤوس، وإلا إذا كان هناك شرط فيعمل به، كان يقول أنت الآن أشغلتني وتسببت في قسمة الأرض، أنا ما عندي مانع وافق على ذلك بشرط أنك أنت اللي تدفع قيمة التقسيم، قيمة التقسيم، قيمة الأول شيء مساحة الأرض، ثم يأتون بمهندس يرسم الحدود وما يسمى بالتطبيق وبالرسم الجغرافي والرسم ما يسمى اللي على الأقمار الصناعية، هذه كلها تحتاج إلى مال. فقال بما أنك أنت الذي طلبت القسمة عليك، قال لا مانع، فإذا اشترطوا فيعمل بالشرط فيتحمل الأجرة من اشترطه. قال فإذا اقتسموا المال أو اقترعوا بمجرد القرعة لزمت القسمة، معنى ذلك أنهم إذا اقتسموا بأنفسهم فإنه تلزم القسمة. قال وفي حال أن الحاكم أو القاسم الذي نصبوه أو سألوا الحاكم تنصيبه جعل القرعة بينهم فإنه بمجرد القرعة لزمت القسمة، بمجرد القرعة لزمت القسمة. قالوا لأن القاسم كالحاكم وقرعته كالحكم، بدليل أنه يجتهد في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم، فكانت قرعته في حكم الحاكم. ثم قال المؤلف هنا عبارة، قال وكيف اقترعوا جاز. المقنع ذكر فصلا كاملا مقدار الصفحة أو زيادة في طرق أنواع القرعة، وأنواع القرعة كثيرة، قالوا يوضع ما يضع ورقة ويعني بعدة طرق، كمان الآن نعمل القرعة بأي طريقة اقترعوا جاز، سواء اقترعوا يعني كان يقول يعني ما وضعوه، كانوا يقترعون أحيانا بالدراهم والدنانير، فإذا كان وجه العملة من هنا فهي لفلان أو كذا، أو يأتون بشخص يختار بينهم ويضعونه في ما كانوا يسمونها أوراق، بأي طريقة، لأن الموفق رحمه الله في المقنع ذكر طرقا كثيرة، واختصرها المؤلف في هذه العبارة بأن القرعة كيف اقترعوا جاز، لأن القرعة مبنية على العرف، وما تعرف عليه الناس بأنه قرعة فهو قرعة. نعم. أحسن الله إليكم. باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يطرح، ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. نعم نعم نعم. المؤلف رحمه الله تعالى قال باب الدعاوى والبينات. الفقهاء رحمهم الله تعالى جاءوا في ضمن كتاب القضاء بالكلام عن الدعاوى والبينات، قالوا والسبب في ذلك أنه بيان لطرفي الخصومة وهو المدعي والمدعى عليه، والدعاوى والدعاوي يجوز بالفتح الواوي وبكسرها، واحدها دعوى وهي طلب الشيء زاعما ملكه، واصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه ملكا أو استحقاقا أو نحوه، وقيل إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، وهي يعني عبارة عن الطلب، المدعي هو الطالب، قال الله عز وجل ولهم ما يدعون، وقال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم يعني بطلباتهم لدعى أناس أموال أناس ودماء أناس وأموالهم. والبينات جمع بينة من بان يبين فهو بين، والأنثى بينة أي واضحة، وهو بتقدير محذوف هو الدلالة البينة، باب الدعاوى والدلائل البينات أي الواضحة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالآيات الواضحات. المؤلف هنا في الحقيقة اختصر اختصارا كبيرا جدا جدا جدا، واختصر بابين ليس بابا واحدا، اختصر باب الدعاوى والبينات، ولم يذكر أيضا أو ما واختصر بابا آخر هو باب تعارض البينات، ذكره الموفق اختصره في هذه المسائل الستة والسبعة التي ذكرها في هذا الباب. فبل إنه وقد سبق معنا في غير موضع أنه حذف أبوابا كاملة ولم يذكر منها إلا مسألة أو مسألتين، وأحيانا لا يذكر منها شيئا، وهذا حق له لأنه قال أنا سأختصر المسائل التي أرى أنها مهمة أو ما عليه العمل في المذهب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. أهم عنصر في القضية في الحكم عند القاضي هو معرفة المدعي من المدعى عليه، معرفة المدعي من المدعى عليه. المؤلف هنا قال المدعي يعني الطالب بالحق من إذا سكت ترك ولم يطلب، والمدعى عليه يعني المطالب بالحق من إذا سكت لم يترك، لأنه يطلب بالحق يعني مطلوب بالحق، بل إنه يطالب حتى ولو بالحبس. هذا هو التعريف المختصر أو البيان المختصر لطرفي الدعوى. وهذا الحقيقة من أهم أعمال القاضي، بل من أهم أعمال أي شخص ينظر في قضايا الناس، سواء كان قاضيا شرعيا أو محققا أو في جهة إدارية تنظر في شكاوى الناس. أهم أمر هو أن تعرف من المدعي من المدعى عليه، وهي حيلة للمتداعيين والمحامين في تغيير وضع المدعي مدعى عليه. ولذلك سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: من عرف المدعي من المدعى عليه لم يلتبس عليه الحكم في القضاء. هناك ضوابط أخرى ذكرها الفقهاء قد تكون نافعة في التعامل مع الناس. فكما سبق أن ذكرت في أول كتاب القضاء بأن كتاب القضاء قد يعني يتصور بعض الناس أنه لا يستفيد منه إلا من سيكون قاضيا، في حين أنه يستفيد منه كل من سيعمل عملا خاصة في أعمال الدولة التي فيها تعامل مع الناس وفيها حل لمشاكلهم، فهو بحاجة إلى النظر. من ذلك من هو المدعي والمدعى عليه. قالوا من ضوابطها، قالوا المدعي من يضيف الشيء إلى نفسه، والمدعى عليه من ينكره، وسواء ترك أو لم يترك. ومن الضوابط أيضا ما ذكره بعض الفقهاء، قال المدعى عليه من كان قوله موافقا للأصل، والمدعي من كان قوله خلاف الأصل. ما معنى ذلك؟ يعني قال فلان زنى، فالقائل مدعي لأن الأصل هو عدم الزنا، والذي قيل فيه إنه زان مدعى عليه لأن الأصل، لأن معه الأصل، الأصل عدم الزنا. فهذا الضابط الأخير هو أن المدعي المدعى عليه من كان قوله موافقا للأصل، والمدعي من كان قوله خلاف الأصل. هذه يستفيد منها طالب العلم في الحكم على الناس. وتسرع الآن بعض الناس سواء في وسائل التواصل أو في وسائل الإعلام في الحكم على الناس، كيف فلان فلان فلان فلان إخواني، فلان كذا. الأصل سلامة الناس، فأنت الذي يجب عليك أن تثبت الأصل عندنا سلامة الناس الشخص، حتى تثبت أنت إدانته، أن تأتي بالدليل. فليس بالضرورة أن من تقول عنه أنه فيه كذا أن يكون كلامك صحيح، لا بد أن تأتي فأنت مدع حتى تأتي ببينة تثبت دعواك. فإذا أتيت بهذه البينة، القاضي وهي دماء وقتل وآكل أموال، مع ذلك قد يقول هذه البينة غير صحيحة، والحق مع المدعى عليه. فكيف في تهم قد يطلقها الناس بعضهم على بعض دون أن ينظر في مسألة أنه ليس معه بين على ما يقول، وأن بينته ليست بالضرورة أنك إذا اقتنعت بها أن يقتنع بها الناس، وليس بالضرورة أن تقنع الناس بها، ثم ليس بالضرورة أيضا أن تكون الدولة أو الحاكم أو الجهة المختصة مقتنعة بما تقول. فلذلك طالب العلم الحقيقة يبين فهمه، يبين فقهه في مثل هذه المسائل الدقيقة التي يعرف بها عقله قبل أن يعرف بها علمه. ثم المؤلف هنا رحمه الله قال: ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. جاء يتكلم عن شروط الدعوى فقال: إن الدعوى وإنكار الدعوى لا تصح إلا من جائز التصرف، لأن من لا يصح تصرفه لا يصح قوله، يعني لا من لا يصح تصرفه ولا قوله ولا قوله ولا يعتمد على قوله فلا يصح يعني دعواه أو طلبه. فإذا لا بد من أن يكون المدعي والمنكر، المدعي والمدعى عليه، بالغا عاقلا رشيدا، واشترط بعضهم أن يكون حرا. فضدهم لا تصح دعواه ولا إنكاره، واستثنوا السفيه فيما يؤخذ به يعني بعد فك الحجر عنه ويحلف إذا أنكر. هذا معنى قول المؤلف: ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا تداعي عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، فإن قام كل واحد بينة أنها له قضي للحاكم ببينته ولغت بينة الداخل. نعم، الحقيقة هذه يقول يعني صفات الدعوة لها ثلاث حالات ذكرها الموفق رحمه الله تعالى وأطال فيها، والمؤلف هنا لم يذكر إلا الحالة الأولى فقط. قال: إن يعني تداعي عينا بيد أحدهما، هذه الحالة الأولى، فهي له مع يمينه، وسيأتي الكلام عنها. لحديث لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم باليمين على المدعى عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الحضرمي: شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك. طيب، يعني عندنا مدعي ادعى على شخص آخر بيد أحدهما، فهي للتي هي في يده، لمن هي في يده مع يمينه. فإن كان له بينة لم يحلف، قالوا لأن البينة أقوى من الحلف، لأن البينة أقوى من الحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، والبينة أقوى من الحلف. فإن آثار كل واحد، فإن قام كل واحد بينة أنها له، المؤلف هنا رجح أنها تكون للمدعي ببينته، وهو المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي، فجعل البينة في جانبه، فلم يبقى في جانب المدعى عليه بينة. الآن الحالة الأولى حتى لا يعني نبعد، الحالة الأولى أن يتداعي عينا بيد أحدهما، يقول: هذه السيارة التي مع فلان لي، مع خالد لي، وقال: فهي له، يعني لمن هي في يده، لمن هي في يده مع يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، وحديث وقوله للحضرمي: شاهداك أو يمينه ليس لك منه إلا ذلك. فإن كان له بينة، يعني للمدعي، للمدعى عليه بينة، قال: لا، أنا السيارة باسمي، هذا استمارتها، قالوا: لم يحلف، لأن البينة أقوى من الحلف، لأن البينة أقوى من الحلف، الحلف إنما جعل عوضا عن البينة في حال عدم وجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليمين على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال طيب لو أن كلا الطرفين كل واحد أتى ببينة أنها له، كل واحد أتى ببينة أنها له، قضي، المؤلف هنا يقول قضي للخارج ببينته ولغت بينة من هي بيده، ولغت بينة الداخل يعني من هي بيده. المؤلف هنا رجح أنها تكون للمدعي ببينته، هذا هو المذهب. عندنا خالد معه سيارة وتحت يده، وزيد جاء وقال هذه السيارة لي، فقال خالد، فقال خالد السيارة باسمي، أنا عندي ورقة تملك لها، فقال زيد أنا معي ورقة. المؤلف هنا يقول إذا جاء كل واحد منهم ببينة فتكون العين لمن؟ للخارج، للمدعى عليه، اللي جاء من الخارج يقول أبيها، هذا هو المذهب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي، لأن المطالب أصلا ابتداء بالبينة هو المدعي، فجعل البينة في جانبه، فلم يبقى في جانب المدعى عليه بينة. والرواية الثانية أنه إن شهدت بينة المدعى عليه، قالوا أيضا ولأن بينة، قبل الرواية الثانية قالوا ولأن بينة المدعي أكثر فائدة، لأنها تشبث يعني تتشبث يعني أو تثبت شيئا لم يكن موجودا من قبل، فوجب تقديمها. كما تقدم بينة الجرح على التعديل. والرواية الثانية قال أنها تقدم بينة المنكر مطلقا، وأيضا رواية ثالثة أنه إن شهدت بينة المدعي المدعى عليه أنها نتجت في ملكه أو أنها من الإمام، جاءته يعني من الإمام، وإلا فلا. يعني كان يقول هذه يتنازعون في ناقة أو في بعير، فيقول المدعى عليه هذا ابن ناقتي، أصلا هو ما تملكه هذا، حتى بينة التي أتى بها غير سليمة لأنها من نتاجي، أو أن الذي أعطانيها هو الإمام منحة أو بيع أو شراء، فإنها تقبل بينته. هذه الحالة الأولى قد ذكرها المؤلف هنا. الحالة الثانية قال إذا أن تكون العين في يديهما فيتحالفان ويقسم بينهما بلا خلاف، كلهم يقول يعني السيارة أو الجمل أو الأرض أو لا، بينهم كلهم مسكين، كلهم تحت أيديهم، تحت تصرفهم، تحت تصرفهم. كان يكون البيت له مفتاحين كل يستخدمه، مستودع كل يستخدمه، ثم قال هذا لي، قال الثاني لي، كلها تحت تصرفي. فيقول هنا الحل في الحالة الثانية أنهما يتحالفان ويقسم بينهما، وهذا بغير خلاف. الحالة الثالثة أن لا تكون العين لا عند هذا ولا عند هذا، وإنما يتداعي عينا عند غيرهما، فقال يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف وأخذها، وإن ادعاها من هي في يده قبل قوله، قبل قوله مع يمينه بغير خلاف، ويحلف لكل واحد يمينا. الحالة الثالثة يتداعي عينا ليست في يديهما، وإنما عند أحمد، زيد وخالد يقول هذه السيارة لنا، السيارة وين هي؟ قالوا عند أحمد. لما راحوا لأحمد قال أحمد السيارة ملكي، فإذا قال إنها ملكي قبل قوله، ويحلف لكل واحد منهما حلفا، يحلف أنها ليست لي وإنما ليست لفلان وإنما لي، ثم يحلف أنها ليست لفلان وأنها لي، يعني يمينين. وإذا لم يقل يدعيها أحمد فإنهما يتحالفان وتقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف أنها له وأخذها. نعود، هذه الحالتين الأخيرتين لم يذكرهما المؤلف، وإنما اكتفى بذكر الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟ قال وإذا تداعي عينا بيد أحدهما فهي لما له مع يمينه. الضمير في له يعود إلى أحدهما الذي العين في يده، يعني للمدعى لمن هي في يده مع يمينه. قالوا واليمين هنا صفة اليمين أنها له لا حق للآخر فيها، أقسم بالله العظيم أن هذه السيارة لي لا حق لخالد فيها، لا بد أن ينص فيها على أنه لا أنها له ولا حق للآخر فيها. قال إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، تكون لمن؟ للمدعي فلا يحلف. لماذا؟ لسبب الذي ذكرنا، قلنا لأن البينة أقوى من اليمين. قال فإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي، يعني قضى الحاكم للخارج الذي هو المدعي ببينته، ولغت بينة الداخل يعني بينة من هي في يده. وهذا هو المذهب. والرواية الثانية أنها تكون تقدم بينة المنكر مطلقا. هذا هو ما يتعلق بهذا الباب، باب الدعاوى والبينات. والمؤلف أسقط بابا اسمه باب تعارض البينات، لعله رأى عدم الحاجة إلى ذكر مسائله، أو أن فيه مسائل يعني لا يحتاج لها إلا من كان متخصصا في النظر بين الخصوم. وبهذا نكون أنهينا الكلام في كتاب القضاء، وبه ينتهي، ولم يتبقى معنا إلا كتاب الشهادات وكتاب الإقرار، وبه ينتهي الكتاب بإذن الله تعالى، وبه نختم هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يدلنا على كل خير وأن يهدينا سواء السبيل، كما أسأله سبحانه أن يغفر لنا زللنا وخطلنا وأن يتجاوز عنا، وأن يسأله في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه أن يرفع عن المسلمين هذه الغمة، وأن يجمعنا على طاعته، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.